الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حيا الله شيخ عبد الرحمن. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا في محاضرة الأمس بدأنا في الطريقة الثالثة من طرق الاستخراج، وهي التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة، وقلنا إن الكتب المساعدة في هذا الأمر كتب المسانيد والمعاجم والأطراف، وتكلمنا بالأمس على مسند الإمام أحمد وطريقة ترتيبه واستخراج الحديث منه والكتب المساعدة له من الفهارس وغيرها، وتكلمنا على المعاجم فذكرنا معاجم الطبراني الثلاثة: المعجم الكبير والأوسط والصغير. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يكون كلامنا عن النوع الثالث من الكتب المساعدة، وهي كتب الأطراف، ويقتصر كلامنا فيها إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل على كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. فنبدأ بذكر حقيقتها وترتيبها إلى غير ذلك من الكلام النظري، ثم ندخل إن شاء الله تعالى بعد ذلك على التطبيق العملي وهو التخريج من كتاب تحفة الأشراف. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتب الأطراف. حقيقتها كتب الأطراف هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته، ثم ذكر أسانيده التي ورد من طريقها ذلك المتن، إما على سبيل الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوصة. ثم إن بعض المصنفين ذكر أسانيد ذلك المتن بتمامها، وبعضهم اقتصر على ذكر شيخ المؤلف فقط. إذن فلا تكون أطراف إلا بذكر طرف من الحديث، ثم إن المصنف صاحب الكتاب الذي خرج الأحاديث على الأطراف يذكر طرفا من الحديث كإشارة إليه، وجل تركيزه واجتهاده وسعيه على أسفل، وهو الكلام على أسانيد ذلك المتن، إما من طريق كتاب بعينه أو من أكثر من كتاب كالكتب الستة أو غيرها أو العشرة كما سنعرف إن شاء الله تعالى فيما يأتي. تفضل شكرا. ترتيبها. أما ترتيبها فالغالب أن مؤلفيها رتبوها على مسانيد الصحابة مرتبين أسماءهم على حروف المعجم، أي يبدأون بأحاديث الصحابي الذي أول اسمه ألف ثم باء وهكذا، وربما رتبها بعضهم وهو قليل على الحروف بالنسبة لأول المتن، كما فعل أبو الفضل بن طاهر في كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، فقد رتبه على حروف المعجم بالنسبة لأوائل المتن، وكذلك فعل الحافظ محمد بن علي الحسيني في كتابه الكشاف في معرفة الأطراف. معنى الأطراف. الأطراف جمع طرف، وطرف الحديث معناه الجزء من متنه الدال على بقيته، مثل قولنا حديث كلكم راع وحديث بني الإسلام على خمس، وحديث الإيمان بطع وسبعون شعبة، وهكذا عددها. وكتب الأطراف كثيرة، ومن أشهرها أطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 141 للهجرة، أطراف الصحيحين لأبي محمد خلف بن محمد الواسطي المتوفى سنة 141 للهجرة أيضا. الإشراف على معرفة الأطراف، أي أطراف السنن الأربعة، للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المشهور بابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 71 و500 للهجرة. هذه الثلاثة في حدود معرفتي، يعني لم تطبع إلى الآن. كتاب الأشراف على معرفة الأطراف للحافظ ابن عساكر لا يعرف مطبوعا، لا يزال مخطوطا، وكذلك لا علم لي بأطراف الصحيحين لابن خلف الواسطي ولأبي مسعود الدمشقي أيضا، لا تزال من في حدود دائرة معلوماتي، لا تزال في عداد المخطوطات. بعد ذلك تحفة الأشراف وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، هذه التي يعني مطبوعة ومتداولة، وكذلك كتاب البوصيري وذخائر الموريث. تفضل. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أي أطراف الكتب الستة، للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 42 و700 للهجرة. إتحاف المهرة بأطراف العشرة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة. أطراف المسانيد العشرة لأبي العباس أحمد بن محمد البوصيري المتوفى سنة 40 و800 للهجرة. كتاب إتحاف المهرة بأطراف العشرة للحافظ ابن حجر، وكتاب أطراف المسانيد العشرة للبوصيري، قد يظن الباحث أو الطالب أنهما كتاب واحد أو يخدمان في اتجاه واحد، لكن الحقيقة أن جملة ما في الكتابين من المصادر التي قاموا بخدمتها 21 كتابا. فكتاب الحافظ ابن حجر له إتحاف المهرة بأطراف العشرة، هذه العشرة هي موطأ مالك، مسند الشافعي، مسند الإمام أحمد، مسند الدارمي، سنن الدارمي، صحيح ابن خزيمة، المنتقل ابن الجارود، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، مسند أبي عوانة، سنن الدارقطني، معاني الآثار للطحاوي. فهذه 11 كتاب، وهم ذكروا ابن خزيمة على أساس أن ابن خزيمة كتاب لم يكتمل القدر المطبوع من صحيح ابن خزيمة، 4 مجلدات، هذه تساوي تقريبا ربع الكتاب، يعني القدر الذي حققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي هذا يقع في 4 مجلدات، بيمثل ربع صحيح ابن خزيمة فقط لغير. فلذلك يعني ذكر تجاوزا، وإلا فهو كتاب غير مكتمل. وأما الأطراف المسانيد العشرة للبوصيري فجهده فيها منصب على أطراف الطيالسي، مسند أبو داود الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند محمد بن يحيى العدني، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند أحمد بن منيع، ومسند عبد بن حميد، والحارث ابن أبي أسامة، ومسند أبو يعلى الموصلي. ترى في جهد الإمام البوصيري أن جل الكتب التي قام بخدمتها وعمل عليها أطراف في كتابه هذه وعاء للكتب المفقودة. فالآن مثلا مسند محمد بن يحيى العدني لا نعرفه، مسند إسحاق وجد منه جزء طبع في 5 مجلدات غير مكتمل، أحمد بن منيع، عبد بن حميد منتقل لعمل الشيخ مصطفى العدوي، الحارث بن أبي أسامة أيضا القدر الموجود منه أطراف للهيثمي. فالحاصل ومسند مسدد طبعا مسدد بن مسرهد غير موجود. فوجود هذه أطراف هذه الحديث هذه الكتب، ويكون البوصيري يقول إن هذا الحديث عند مسدد ولا عند محمد بن يحيى العدني، فهذا وعاء مهم جدا جدا كمكان للأحاديث الكتب المفقودة. نفس الكلام في عند الحافظ ابن حجر، إلا إن الكتب التي عمل أطرافها كلها الحمد لله الآن مطبوعة، فلا يقال إن هذا كتاب يعني يستغنى عنه، خاصة كتاب البوصيري. لماذا؟ لأن جهده على كتب معظمها مفقود، والكتابين لا غنى لهما، لا غنى عنهما لطالب العلم الذي يعني يبحث عن الأسانيد ويبحث في السنة إلى غير ذلك. تفضل. ابن أبي شيبة نعم موجود أظن في مصطفى أبي بكر بن أبي شيبة نعم موجود في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني مع البصيري في المسانيد صحيح. العشرة ابن أبي شيبة مطبوع، لكن أقصد أن البصيري الخدمة التي فعلها في الأطراف عمل جهدا على كتب ليست موجودة بأكملها أو مفقود قدر كبير منها، كمسند مسدد ومحمد بن يحيى العدني وإسحاق وأحمد بن منيع وقدر من مسند عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة. فهذه أشياء يعني معظمها مفقود أو موجود منها قدر بسيط والباقي لا يعرف أين هو، فهذا يعتبر وعاء لشيء مفقود، فمهم جدا جدا تحصيل مثل ذلك لطالب الحديث. ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث لعبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100 للهجرة. فوائدها: لكتب الأطراف فوائد متعددة، أشهرها ما يلي: معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في مكان واحد، وبالتالي معرفة ما إذا كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا. يعني هي الفائدة التي في الأول اللي هي معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في مكان واحد، هذه فائدة لا يستهان بها، لأنك في الطريقتين الماضيتين أنت بتستخدم المعجم المفارس أو بتستخدم ما قبل ذلك الجامع الصغير أو موسوعة أطراف الحديث لزغلول يحيلك، وبتقعد تكتب في الأسانيد وتقارن بينها وتوازن. في التحفة هنا كما سنرى الأسانيد كلها أمام عينيك، يقول رواه فلان، رواه البخاري مثلا عن محمد عن مسدد عن محمد بن بشار عن شعبة وفلان عن فلان، فالأسانيد كلها أمام عينيك تستطيع التأمل فيها والنظر، بدل من أن تأتي بالكتاب الأصلي وتخرج منه وتكتب ثم تأخذ فيه المقارنة. نعم الكتب التي خدمت وعدد ليس بالكثير يعني لا يستوعب عادة يستفيد الباحث في جزئية معينة من الحديث الذي يريد تخريجه، لكنه على أي حال جزء لا يستهان به. وبالتالي الأسانيد إذا كانت أمام عينيك فيقول، وبالتالي معرفة ما إذا كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا بتبين لك الطرق، بتعرف المدارات، تعرف هذا الحديث فيه تفرد، هذا الحديث فيه كثرة، تعرف ما إذا كان الحديث مشهور، إذا كان الحديث غريب، إلى غير ذلك من الفوائد الإسنادية التي يعني نبدأ من اليوم في إن شاء الله التنبيه عليها ودراستها. معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصنفات الأصول في الحديث والباب الذي أخرجوه فيه. معرفة عدد أحاديث كل صحابي في الكتب التي عمل عليها كتاب الأطراف. تنبيه: ينبغي أن يعلم أن كتب الأطراف لا تعطيك متن الحديث كاملا كما هو واضح، كما أنها لا تعطيك لفظ الحديث ذاته في الكتب التي يشملها كتاب الأطراف، وإنما تعطيك المعنى الموجود في تلك الكتب. وعلى المراجع الذي يريد متن الحديث كاملا باللفظ نفسه أن يرجع إلى المصادر التي أشارت إليها كتب الأطراف، فهي بمثابة دليل على مكان وجود تلك الأحاديث، وليست كالمسانيد التي تعطيك الحديث كاملا ولا تحوجك للرجوع إلى مصدر آخر. طبعا احنا بننبه في كل مرة ان كل كتاب له خصائص وكل كتاب يستفاد منه فائدة ليست في غيره. فاليوم كتب الأطراف ميزتها وفائدتها الكبرى انها تجمع لي الحديث بجميع طرقه من الكتب الستة وخاصة تحفة الأشراف في مكان واحد، فهذا كشاف يعني الباحث أو المتمرس في دراسة الحديث بيقع في قلبه انطباعات معينة عن الرواية بشكل سريع ومثمر عند نظري في كتاب مثل تحفة الأشراف. فنشوف كتاب تحفة الأشراف إن شاء الله وكيفية البحث فيه. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. مصنفه: الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 42 و700 للهجرة. المزي الحافظ يوسف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى من خواص تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو والحافظ ابن كثير والاثنين دمشقيين من بلد واحدة، وكانت إليهم الرحلة من الآفاق لأخذ علم الحديث. والمزي رحمه الله تعالى ليس مكثرا من التصنيف. المشهور أن للمزي كتابا، كتاب هذا الكتاب اللي معنا اليوم تحفة الأشراف، وكتاب تهذيب الكمال الذي طبع بتحقيق بالشرع عوات في 35 مجلد. فهذا ليس له من الكتب إلا هذين الكتابين، لكن من يوم صنفهما المزي إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله، حاجة طلبة العلم إليهما ماسة لا يستغنى عنهما بحال من الأحوال. مهما حصل تطور في دراسة السنة وعلم الحديث والإلكترونيات وغير ذلك، إلا أنها بحال من الأحوال هذان الكتابان متصدران قائمة اهتمامات طالب الحديث. تهذيب الكمال وكتاب الكمال عبد الغني المقدسي في أسماء الرجال هذبه المزي وأضاف طبعا وزاد أشياء، وطبع بتحقيق بالشرع عوات في 35 مجلد قبل طبع هذا الكتاب، وطبع تقريبا قبل 15 سنة. قبل طبع هذا الكتاب كان الباحثون في حيرة. لماذا؟ لأن لا يمكن تعيين الراوي إلا باستيعاب جميع تلامذته وشيوخه، وهذه مسألة إن شاء الله نتوسع في الكلام عليها عند دراسة الأسانيد. لكن أقول المزي رحمه الله تعالى صنف كتابين هما غرة في جبين الدار، تحفة الأشراف هذا وتهذيب الكمال بأسماء الرجال اللي هم أسماء الرواة الذين لهم أحاديث في الكتب الست. فالمزي رحمه الله تعالى كان إمام بارع في الرواية ومعرفة العلل والأسانيد، حتى إنهم كما في ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى في المجلد العاشر يقول السبكي إن، وهي شهادة من مثل السبكي رحمه الله تعالى، كان بين المدرستين عداوة شرسة، مدرسة الأشاعرة ومدرسة المدرسة السلفية. فكونه يقول إن المزي يعني يصف ويثني عليه ثناء لا يكاد يوصف به المزي في كتاب آخر حتى ولو من مثل الحافظ الذهبي رحمه الله، فيقول إن المزي كان بيجلس من الصباح للعشاء يدرس ويسمع الطلبة، وكان الطلبة يقرؤون عليه وتغمض عينه أحيانا فينام، فيخطئ الطالب فيستيقظ ويقول له هذا خطأ، هذا ليس فلان هذا فلان، حصل تصحيف في الاسم أو خطأ في نطق كلمة أو شيء، فيستيقظ وينبهه. وكانت الأسانيد تضطرب والعلل وغير ذلك، وهو يمر فيها كالسام لا يكاد يقف ولا يكاد يخطئ رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا الإمام البارع العلم الذي يعني انتهت إليه معرفة الرجال في عصره، كانوا يقولون انتهت معرفة الرجال وعلم الحديث إلى أربعة، المزي والذهبي والبرزالي ورابع لا أذكره الآن، لكن كان المزي من هؤلاء الفرسان البارعين في ذلك الزمن. كانت الرحلة من مصر ومن غيرها إلى الحافظ المزي رحمه الله تعالى لتحصيل مروياته وتحصيل ما عنده، وتجد كثير من مرويات الذهبي من مرويات المزي في كتابه القيم تهذيب الكمال في آخر كل ترجمة، كثيرا ما يورد في ترجمة الراوي حديث وقع له بإسناده هو إلى ذلك الراوي فيورده. يعني مثلا بيترجم مثلا لسفيان بن عيينة، بيترجم للأعمش، لشعبة، لحد من هؤلاء الكبار أو غيره من الرواه المغمورين، يقول بعد ما يورد كلام أهل العلم فيه، اسمه ونسبه ومولده وكلام وتلامذته شيوخه وتلامذته وأسماء وكلام أهل العلم عليه ووفاته، بعد ما ينتهي من الترجمة وقد وقع لي من حديثه عاليا حدثنا به فلان، ويذكر إسناده إلى ذلك الراوي حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا الفاضل الشيخ أحمد شحاتة الألفي جهد مشكور في تجميع مرويات المزي الموجودة في تهذيب الكمال، أربعينيات ومئوية، يعني 40 حديث بصفة معينة ومئة حديث أخرى بصفة معينة، موجودة على ملتقى أهل الحديث لمن شاء أن يطالعها. تفضل شيخ عبد الرحمن. الغرض الأساسي من تصنيفه جمع أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها بطريق يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في موضع واحد. موضوعه ذكر أطراف الأحاديث التي في الكتب الستة وبعض ملحقاتها، وهي مقدمة صحيح مسلم، كتاب المراسيل لأبي داود. الإمام المزي رحمه الله تعالى أورد أحاديث الكتب الستة في التحفة، وأضاف إليها بعض الإضافات، منها الأحاديث الموجودة في مقدمة صحيح مسلم. الأحاديث اللي في مقدمة مسلم ليس لها حكم الصحيح، لكنها يعني محذوفة الأسانيد، ويعني فيها بعض الموقوفات أو بعض الأحاديث التي في أسانيدها كلام، فهي لا يحكم على الأحاديث اللي في مقدمة مسلم، لا يقال إن مسلم رواها في الصحيح، وإنما تقول إيه رواها فين في المقدمة، فليس لها حكم لحكم الصحيح. فجرد أيضا أحاديث المقدمة في التحفة وهو يشير إليها أثناء التخريج، وكتاب المراسيل لأبي داود. معلوم أن كتاب المراسيل طبع أكثر من مرة، والطبعات الموجودة فيها محذوفة الأسانيد، وهذه لا تغني من الحق شيئا، لأن الطالب إنما يريد الرسالة، إنما يريد السند، فحذف الإسناد يجعل الكتاب معدوم القيمة. ففي النسخة اللي حققها شعيب الأرناؤوط بأسانيدها هي التي يعني يعول عليها عند العمل. كذلك فرغ أحاديث العلل الصغير التي في آخر الترمذي في آخر كتاب، والتي علل الترمذي الصغير الذي تولى شرحه الحافظ الفذ بن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي. فأحاديث مقدمة مسلم ومراسيل أبي داود والعلل الصغير للترمذي والشمائل للترمذي وعمل اليوم والليلة للنسائي، هذه فرغها أيضا في التحفة وأشار إليها عند التخريج. فيقول مثلا رمز أبو داود إيه؟ رمز أبي داود الذي يرمزون إليه دال، فإذا روى للمراسيل قال ميم دال، يعني أبو داود في المراسيل، وهكذا. النسائي في مثلا عمل اليوم والليلة يقول سي سينياء، يعني ليس في الكبرى ليس في السنن، وإنما في عمل اليوم والليلة، وهكذا كما سنرى إن شاء الله. تفضل. كتاب العلل الصغير للترمذي، وهو الذي في آخر كتابه الجامع، لأن للترمذي علل كبير مرتب على أبواب الفقه ترتيب أبي طالب، وكتاب العلل الصغير الذي هو موجود في آخر السنن وشرحه العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي. نعم. كتاب الشمائل للترمذي أيضا، كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي. رموزه: لقد رمز المزي لكل كتاب من الكتب التي جمع أطرافها برمز خاص به، وهذه الرموز هي: خاء للبخاري، خاء تاء للبخاري تعليقا، ميم لمسلم، دال لأبي داود، ميم دال لأبي داود في مراسيله، تاء للترمذي، تاء ميم للترمذي في الشمائل، سين للنسائي، سين ياء للنسائي في عمل اليوم والليلة، قاف لابن ماجه، زال لما زاده المصنف من الكلام على الأحاديث، كاف لما استدركه المصنف على ابن عساكر، عين لما رواه الستة. فإذا استطرادية، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى يذكر جملة من الأحاديث معلقة، يعني محذوفة الأسانيد في كتابه الجامع الصحيح، وهو يذكرها كالدليل على صحة عنوانه. فالبخاري رحمه الله تعالى كما يقولون فقهه فين؟ في تراجمه، اللي التراجم اللي هي عناوين الأبواب. فهو يأتي رحمه الله تعالى بعنوان، ثم يأتي بأحاديث محذوفة الأسانيد كلها أو بعضها ليدلل على صحة هذه العنوانة، ثم يذكر بعد ذلك الحديث المسند. فالأحاديث التي بين العنوان، الأحاديث التي في البخاري بين العنوان وبين الحديث المسند الذي يريده بإسناده، هذه تسمى معلقات. ثم فهذه يعني يأتي لها الكلام عليها في مناسبة أخرى، لكن هذا معنى إيه البخاري تعليقا، يعني البخاري الأحاديث التي ذكرها البخاري في الصحيح وحذف أسانيدها. ثم وصل الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصل هذه الأسانيد كلها في كتاب سماه تغليق التعليق، وهو مطبوع في 5 مجلدات. الحافظ المزي رحمه الله تعالى بنى كتابه أساسا اللي هو تحفة الأشراف على كتاب ابن عساكر الذي جمع فيه أطراف الكتب الأربعة، فهو استدرك على ابن عساكر أحاديث، فإذا رأيت رمز كاف فمعناها أنه مستدرك على ابن عساكر، هو رمز عليه بالرمز كاف، وإذا رمز برمز زاي فتعلم أنه إيه ما زاده الإمام المزي رحمه الله تعالى من الكلام على الأحاديث. ترتيبه: الكتاب معجم مرتب على تراجم أسماء الصحابة الذين رووا الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب، فيبدأ الكتاب بترجمة من أول اسمه همزة مع ملاحظة الحرف الثاني منه، وهكذا مثل ترتيب الكلمات في المعجم، لذلك نرى أول مسند في هذا الكتاب هو مسند أبيض بن حمال. هذا هو كتاب التحفة، وبداية الكلام على الرواة بعد المقدمة وغير ذلك. أول شيء فيه قال حرف الألف في التحفة، حرف الألف. أبيض بن حمال الحميري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويقول واحد، يعني هذا الحديث الأول لذلك الراوي، وبين قوسين يستحسن كتابة ذلك. تفضل شيخنا. يقول أبيض، هذا أبيض اسم راوي وليست صفة، أبيض ابن حمال الحميري عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هذه كتب ايه؟ كتب أطراف، يعني أطراف يذكر طرف الحديث ويذكر بعد ذلك أسانيد، فكلامنا كله الآن في الأسانيد وليس في المتون. فالحافظ المزي رحمه الله تعالى وضع بين قوسين في الأول، قال دال تاء سين قاف. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحديث الآتي ذكره أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم يقول حديث، يعني الحديث الذي سأذكره، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح الذي بمأرب. أنت معك التحفة؟ لا، المثال اللي جابه الشيخ. لا، استقطعه الملح، الآن هجيب مثال غيره مش في الكتاب. استقطعه الملح الذي الذي بمئر. الحديث يعني هو لا يعتني أساسا بإيه؟ بالمتون، إنما هو الخدمة التي سيقدمها لنا. يقول إن أبو داود روى الحديث عن من حتى وصل إلى الصحابي والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما سنعرف الآن في مسألة التقاء الطرق والأسانيد. فماذا يقول؟ فاستقطع الحديث خلاص، يعني هو إيه؟ العبرة والخدمة اللي في الكتاب ليست خدمة متون، فهو لا يعتني بتكميل المتن ولا بقصته، وإنما العبرة عنده بماذا؟ العبرة عنده بالأسانيد. فيقول دال في الخراج، يعني أبو داود في كتاب، كتاب إيه؟ الخراج، عن قتيبة 36، يعني الباب رقم 36، تمام؟ عن من؟ عن قتيبة بن سعيد. أنا أثرت يكون المثال مشروح من الكتاب الأصلي أفضل من النموذج التي أتى به المؤلف حفظه الله. عن قتيبة ومحمد بن المتوكل العسقلاني، ومحمد بن المتوكل العسقلاني. طيب كلاهما، ملينا شيخ عبد الرحمن، كلاهما قتيبة ومحمد بن المتوكل، كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس، كلاهما يعني من ومن؟ قتيبة بن سعيد ومحمد بن، خلاص احنا كده من الآن فصاعدا كلامنا كله في الأسانيد والطرق والعلل ومواطن الالتقاء ومواطن الافتراق، والحديث غريب ولا عزيز ولا مشهور ولا متواتر ولا ايش حكايته. الكلام القديم اللي خدناه في الطريقتين الماضيتين، انما كنا ندرب الناس على ايه؟ على الكتب وفتح الكتب واستخدامها الى غير ذلك. هنا بداية الكلام على التخصص، فلا تنزعجوا من سماع أسماء كثيرة جدا في الوقت الواحد أو في المحاضرة الواحدة لا نعرف عنها شيء، لكن هذا إنما يأتي كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تأخذ العلم جملة فيذهب عنك جملة، وإنما خذه مع الأيام والليالي. الإنسان لو فتح كتاب مثل البخاري وبدأ يقرأ مثلا كل يوم 10 أسانيد، 10 أحاديث بأسانيدها، سيتدرب. وهذه أزمة موجودة في الأمة الآن، إن هذه الكتب هجرت وصار قراءة الأسانيد شيء مستغرب، كأنه علم هجر، ما نعلم أن هذا العلم المدون مزلت فيه مهج وأرواح، وكما سنرى ونسمع فيما يأتي إن شاء الله. فالحاصل أن الإنسان إذا قرأ 10 أسانيد، هذه الأسانيد بتتكرر، وأحيانا يتكرر الإسناد برمته، يعني الإسناد يأتي كاملا كما هو في حديث آخر. فمع التكرار يستفيد الإنسان ويفهم ويعرف أسماء الرواة، حبذا لو فتح كتاب من كتب الرجال وأخذ فكرة عن كل راوي تتمثل في سطرين ودونهم على حاشية كتاب. فهنا يقول قتيبة ومحمد بن متوكل العسقلاني كلاهما عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى ابن قيس المأربي، تمام؟ نعم. طيب ماذا ثم؟ عن أبيه خلص يكفينا هذا الآن. محمد بن قيس عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، شمير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال. الله أكبر. عن أبيض ابن، يعني الإسناد نفسه، الإسناد في أبي داود فيه كم راوي؟ لو قلنا قتيبة ومحمد بن متوكل العسقلاني في طبقة واحدة، يبقى دي مرحلة طبقة. عن محمد بن يحيى بن قيس 2، عن أبيه 3، عن ثمامة بن شراحيل 4، عن سمي بن قيس 5، عن شمير بن عبد المدان 6، عن أبيض بن حمال 7. هذا إسناد إيه؟ إسناد سباعي. إسناد سباعي يعني إيه؟ نازل جدا، نازل عدد. كل ما كثر عدد الرواه كل ما كانت مشكلة، لأنك محتاج بعد ذلك كما سندرس في الأسانيد أنت تحتاج إلى معرفة حال كل راوي. فكل ما قل عدد الرواه قل بحثك، وارتحت من الايه، من الكلام في خاصة الروايات الايه المختلف فيه. لكن انت الان محتاج تعرف حال 8 قتيبة ومحمد بن متوكل ومحمد بن يحيى بن قيس المأربي ووالده اللي هو يحيى بن قيس، وثمامة بن شراحيل، وسمي بن قيس، وشمير بن عبد المدان، عن ابيض ابن حمال. هات ما عندك بعد ابو داود. الترمذي في الاحكام، الترمذي في كتاب الاحكام، عن قتيبة رقم كام؟ لا لم يذكر الرقم. مفيش باب؟ نعم، لعله ذكره في الكتاب الأصلي. والترمذي في الأحكام 39. نعم، يعني باب 39. نعم، عن قتيبة ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر. عن قتيبة ومحمد بن يحيى، ومحمد ابن يحيى، ابن أبي عمر، ابن أبي عمر غير محمد بن يحيى بن المتوكل العسقلاني، هذا غير هذا. محمد يحيى ابن أبي عمر كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس، عن محمد ابن يحيى بن قيس، ابن يحيى ابن قيس، نعم، بإسناده وقال غريب. بإسناده يعني بنفس الإيه، يعني محمد بن يحيى بن قيس عن أبي، عن سمامة، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدن. واضح يا إخوانا؟ أقول تاني، يعني هو غير فقط في ايه، في ان قرن قتيبة، هناك قرنه بمحمد المتوكل العسقلاني، وهنا قرنه بمحمد بن يحيى بن ابي عمر. والاثنان روى الحديث عن محمد بن قيس كما روى ابو داود عن محمد بن قيس، فهو نفس الاسناد، يعني نفس اسناد الترمذي، هو اسناد ابو داود، الا ان الترمذي قرن قتيبة بن سعيد بمحمد بن يحيى بن ابي عمر، وابو داود قرنه بمين؟ بمحمد المتوكل العسقلاني. ده الاختلاف اللي في اسناد الترمذي عن اسناد ابو داود، والباقي كله زي بعض. طب الترمذي قال ايه؟ ودي اعظم ميزه في كتاب المزي. قال ايه الترمذي؟ وقال غريب. ده مهم جدا، وقال غريب. مهم ليه؟ لان المزي رحمه الله تعالى توفر له من نسخ الكتب اللي اخرجها البخاري ومسلم والسنن الاربعه، توفر له من الروايات ما لم يتوفر لغيره، وفي روايات ليست موجودة. يعني مثلا رواية ابن العبد لسنن أبي داود هي ليست مطبوعة، ليست بين أيدينا. الموجود في الأمة الآن رواية ابن داسة، رواية ابن الأعراب لسنن أبي داود غير موجودة. روايات الترمذي كان عنده روايات كثيرة جدا، نسخ. ولذلك إذا أراد الباحث أن يتأكد من أحكام الترمذي على الأحاديث، النسخ مختلفة. نسخة شاكر قد يقول، نسخة الشيخ أحمد شاكر لتحقيق الترمذي، قد يقول على الحديث حسن غريب. في نسخة شاكر مثلا، نسخة شعيب الأرناؤوط مثلا تجد فيها مثلا حسن، ما فيش غريب، تمام. وفي نسخة ثالثة مثلا، أي نسخة من النسخ التجارية الموجودة، قد يجد مثلا حسن غريب، فيقع اضطراب في نظر الباحث. كلام الترمذي على الحديث هو حسن غريب ولا حسن ولا حسن غريب؟ وأحيانا يعني مثلا تحت يدي نسخة المكتبة الوطنية بباريس ونسخة السليمانية من الترمذي، وبنرجع للتأكد من أحكام الترمذي على الأحاديث. فالفيصل في اختلاف النسخ في الحكم على الأحاديث هو التحفة، بيبقى ده المرجع في الإيه. ودي فائدة لم ينص عليها الشيخ الطحان في الفوائد، لكنها عزيزة جدا ونادرة، لأن الإمام وقع له من النسخ والروايات ما لم يقع لغيره، وفيها ما هو مفقود غير موجود. يبقى عندنا إسناد أبو داود هو إسناد الترمذي، إلا أن أبا داود قرن قتيبة بمحمد بن متوكل العسقلاني، والترمذي قرن قتيبة بمحمد بن يحيى بن أبي عمر، وبقية الإسناد سواء. نكمل؟ نكمل. طيب ناخذ النسائي، خلينا فوق. النسائي تقريبا يا شيخ كبير، كثير كثير جدا جدا، يضيع الوقت. طب وابن ماجه؟ يقول قاف في الأحكام. وابن ماجه في الأحكام عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن محمد. أشوف. طيب في الأحكام 78 عن محمد ابن يحيى بن أبي عمر. ابن يحيى بن أبي عمر عن فرج بن سعيد. عن فرج ابن سعيد. ابن سعيد ابن علقمة. نعم. ابن سعيد. ماشي. ابن أبيض بن حمال عن عمه ثابت ابن سعيد. عن عمه ثابت ابن سعيد. نعم. عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض نحوه. يعني هذا إيه رواية الرجل عن أبيه عن جده عن جد اللي هو فرج ابن سعيد عن عمه. لا خلاص عمه ثابت ابن سعيد عن أبيه عن أبيه يعني عن أبيه عن جد. نعم. وهذا يعني جيد في الروايات. قال محمد بن يحيى بن أبي عمر اللي هو هنا في رواية الترمذي غير مقرون بقتيبة. ابن ماجه خرج الحديث غير مقرون بقتيبة. فقال عن محمد بن عمر عن فرج بن سعيد ابن علقمة بن سعيد عن عمه ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده اللي هو أبيض. وقال كاف استدراك يعني حديث النسائي في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم. ده نوع من الايه من مسألة الأطراف. وإن المزي رحمه الله تعالى أوقف الناظر في كتابه على إسناد الحديث عند أبي داود وعلى إسناد الحديث عند الترمذي. وإحنا لم نكتب النسائي على لطوله لأنه استغرق الوقت وطرق الحديث عند ابن ماجه. وعرفك على مواطن الاختلاف ومواطن الاتفاق. إسناد الترمذي وأبو داود زي بعض. الاختلاف فقط في شيخ الترمذي قرن قتيبة بمحمد بن يحيى بن أبي عمر وأبو داود قرنه بابن المتوكل العسقلاني. فالإسنادين تقريبا متشابهين. ابن ماجة اتفق معهم فقط ما اتفق مع الترمذي في محمد بن يحيى بن أبي عمر وحول الإسناد تماما إلى طريق آخر سكة تانية تماما. والنسائي تجده متوافق في بعض الأشياء ومختلف في بعض الأشياء. فأنت وقفت كأنك فتحت السنن الأربعة ووقفت على إسناد كل حديث فيها. وهذه فائدة التحفة وهي أي يعني تحفة في الحقيقة لأنه يعني يوفر على الباحث جهود كثيرة جدا في النظر في الطرق والأسانيد. نكمل شيخنا استأذنك نقرأ القدر المتبقي في أسانيد النسائي حتى نكون انتهينا من المثال. طيب صدق ماشي صدق. يقول في إحياء الموات في الكبرى عن إبراهيم بن هارون عن محمد بن يحيى بن قيس به وعن سعيد بن عمرو عن بقية عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المأربي عن أبيض بن حمال به وعن سعيد بن عمرو عن بقية عن سفيان عم معمر نحوه. قال سفيان وحدثني ابن أبيض بن حمال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وعن عبد السلام بن عتيق عن محمد بن مالك عن إسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمر بن يحيى بن قيس المأربي عن أبيه عن أبيض بن حمال. يعني أنا أوصل المشاهدين والإخوة الحضور بأن هم الكلام هذا لن يفهم إلا بإيه إلا بتفصيله. تفصيله يعني تقول النسائي في الكبرى في إحياء كتاب إحياء الموات رواه عن إبراهيم بن هارون عن محمد بن يحيى بن قيس. يبقى اختلف النسائي عن أبي داود والترمذي بأن شيخه في هذا الإسناد في هذا الحديث هو إبراهيم بن هارون. وهكذا يعني المسألة لابد فيها من ماذا؟ لابد فيها من يعني توضيح. إذا بقي وقت رجعنا إلى إسناد أبي النسائي وكتبنا إذا بقي وقت في المحاضرة. أين وقفنا يا شيخ عبد الرحمن؟ وقفنا سيدنا عند عند ترتيبه. ماشي تفضل. صفحة 51 تفضل. ترتيبه الكتاب معجب. آسف شيخ الفقرة الثانية وصلنا عند هذا هو الترتيب العام. نعم. هذا هو الترتيب العام للكتاب وقد بلغت مسانيد الصحابة فيه 95 مسندا وبلغت مسانيد المراسيل المنسوبة إلى أئمة التابعين ومن بعدهم 400 مسندا. وبهذه الطريقة يعرف عدد أحاديث كل صحابي على حدة. وإذا كان الصحابي مكثرا من الرواية فإنه يقسم مروياته على جميع تراجم من يروي عنه من الصحابة أو التابعين ويرتبهم على ترتيب حروف المعجم أيضا. يعني على سبيل المثال هنا في مسند أنس وأنس من المكثرين جدا يقول مثلا أنس عبد الملك بن حبيب عنه. تمام. يبقى الحديث التي رواها أنس رواها عنه عبد الملك بن حبيب هذه هي تأتي بمسند أنس وتقلب الصفحات إلى أن تصل لحرف العين اللي هو عبد الملك ابن حبيب. طب إذا كان الراوي عن أنس من المكثرين عنه زي ثابت البناني، ثابت أكثر جدا عن أنس، ستجد هو يقول إيه، قسم أحاديث ثابت البناني على الرواه عن ثابت، فيقول حماد بن سلم عن ثابت، فلان حماد بن زيد عن ثابت، إن كان لحماد بن زيد رواه عن ثابت، وهكذا. طيب إن كان حماد بن سلمة مكثر في الرواية عن ثابت عن أنس، فيقسم الأحاديث أحاديث حماد بن سلمة، فيقول فلان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وفلان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، حتى ينتهي من أسانيد أنس بهذه الطريقة. ولعل هذا يتضح إن شاء الله بمقال بمثال نكتبه على السبور. تفضل. وإذا كثرت مرويات أحد التابعين عن بعض الصحابة وكثر عدد الآخذين عنه، فإنه يقسم مروياته على تراجم من يروي عنه من أتباع التابعين، وربما فعل هذا في تقسيم مرويات أتباع التابعين. وإذا كثر عدد الآخذين عنهم فيقسم مروياتهم على تراجم أتباع أتباع التابعين، فيترجم أحيانا هكذا: حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الحديث حديث أبو هريرة، الراوي عن أبي هريرة من؟ ها؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. طب أبو سلمة بن عبد الرحمن أكثر جدا في الرواية عن أبي هريرة، الطرق اختلفت، يعني روى عن حماد، روى عن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة جم غفير من التلامذة. ماذا يفعل؟ ومقسم أحاديث أبو سلمة بن عبد الرحمن على الرواة عن أبو سلمة مرتبين على حروف ألف باء، فيقول مثلا فلان حرف الألف عن أبي سلمة، حرف الباء عن أبي سلمة، حرف الحاء عن أبي سلمة، حتى ينتهي من جميع الأحرف. تمام؟ طب إذا اتضح أن الراوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مكثر عنه أيضا، فكيف يرتب أحاديثه؟ فيرتب أحاديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، الرواة عن محمد بن عمرو أيضا مرتبين على حروف ألف باء، وهكذا حتى ينتهي، وهذا موجود في المكثرين من الرواية. تكرار الحديث وسببه. لقد أورد المصنف بعض الأحاديث في مواضع متعددة، وسبب ذلك هو التزامه إيراد الأحاديث على أسماء الصحابة، ولما كانت بعض الأحاديث مروية من طريق عدد من الصحابة اضطر أن يذكرها مرارا بعدد الصحابة الذين رووها في الكتب الستة، وذلك حتى يجدها الباحث في أي موضع من مظانها حسب طريقة الكتاب. ولذلك بلغت عدة أحاديثه 95,519,000 حديث، على حين بلغت أحاديث كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث 32,012,000 حديث. ترتيب سياق الأحاديث فيه: يقدم المصنف في ذكر أحاديث كل ترجمة ما كثر عدد ما كثر في أحاديث كل ترجمة ما كثر عدد المخرجين. يقدم المصنف في ذكر أحاديث كل ترجمة ما كثر عدد مخرجيه من أصحاب الكتب أولا، ثم ما يليها في الكثرة وهكذا، فما رواه الستة يقدم في الذكر على ما رواه الخمسة. يعني مسند أنس مثلا يذكر أحاديث أبو سلمة، مثلا أحاديث ثابت البناني عن أنس، فيذكر منها ما اتفق الستة على إخراج، ثم ما اتفق الخمس، ثم ما اتفق الأربعة، ثم الثلاث، ثم الاثنين، ثم منفرد به ابن ماجة مثلا في رواية حماد، في رواية ثابت البناني عن أنس، وهكذا. فيبدأ بمن كثر المخرجين الستة أو الخمسة أو الأربعة، وثم ما يقل، ثم ما قل، حتى يصل إلى من أخرج الحديث اثنين أو واحد من أصحاب الكتب الستة. نعم. وما رواه الخمسة يقدمه على ما رواه الأربعة وهكذا، ويقدم في رواية الحديث الواحد إسناد البخاري ثم مسلم وينتهي بابن ماجه. الغاية من المراجعة فيه، إن الغاية من المراجعة في هذا الكتاب هي معرفة أسانيد حديث من الأحاديث التي في الكتب الستة وملحقاتها المذكورة، أما معرفة متن الحديث بتمامه فلا بد فيه من الرجوع إلى المكان الذي أشار إليه صاحب الكتاب من الكتب الستة وملحقاتها، طريقة إيراد الحديث فيه. يبدأ المصنف بذكر لفظ حديث عند أول كل حديث يريد إراده، ويكتب فوق هذا اللفظ الرموز التي تشير إلى من أخرج هذا الحديث. كما رأينا في النموذج اللي كتبناه على السبورة ذكر بن قسين أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، الأربعة هؤلاء أخرجوا حديث كذا فيذكره، ثم يأخذ أسفل في الكلام على أسانيد كل كتاب. ثم يذكر طرفا من أول متن الحديث بقدر ما يدل على بقية لفظه، وهذا الجزء من الحديث الذي يذكره إما من قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث قوليا، أو من كلام الصحابي إن كان الحديث فعليا، أو يذكر جملة أشبه ما تكون بموضوع الحديث فيقول مثلا حديث العرنيين، ثم يقول في الغالب الحديث. حديث العرنيين قصة القوم الذين جاءوا إلى المدينة فأعلنوا إسلامهم وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم اجتووا بالمدينة، يعني أصيبوا بداء في البطن، كانت المدينة وخيمة في أول، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا فيها وانقل حماها إلى الجحفة، لأن أصيبوا بالحمى وكان الجو متغير عليهم، أهل زرع بخلاف من تعود على بيئة الصحراء. فهؤلاء العرنيين اجتووا، أصيبوا بداء في البطن، قالوا استسقاء أو نحو ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا مع الراعي أياما فشربوا ألبان الإبل وأبوالها حتى صحت أجساده. فكان من رد جميلهم أن قتلوا الراعي واستاقوا الذود، قتلوا الراعي النبي صلى الله عليه وسلم خادمه، وكان إبل الصدقة مع إبل الخمس التي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى فيها راعي آخر، فلما رأى ما فعلوا بذاك الراعي راعي إبل الصدقة خرج يصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهم. هم قتلوا الراعي وأخذوا الإبل ومشوا بها، فقال اللهم اجعل عليهم كأضيق من مسك جمل، أضيق من جلد جمل، فضيق الله الطريق عليهم وأدركهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعهم العداء سلمة رضي الله عنه، فأخذوا هؤلاء القوم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم شر قتلة، لأنهم لما قتلوا الراوي لما قتلوا الراعي ماذا فعلوا؟ سمروا عينيه، كحلوا عليه بمسامير محمية، هذا من الافتراء، يعني لم يكتفوا بأنه قتلوه وسمروا عينيه، يعني أتوا بمسامير محمية وكحلوا بها، ثم أخذوا الإبل فرجعت إليه صلى الله عليه وسلم فقتلهم شر قتلة، تركهم في الشمس حتى ماتوا، حتى إن الواحد منهم لا يلحس الأرض بلسانه من شدة العطش. فهذا الذي أشار إليه بقصة الإيه؟ بقصة هؤلاء الإيه؟ العرنيين الذين اجتووا بالمدينة. نعم. يقرأ الحديث وبعد ذكره طرفا من متن الحديث يشرع في بيان الأسانيد التي روي بها الحديث في المصنفات التي ترمز إليها على ترتيب الرموز تماما، فيبدأ بكتب أول تلك الرموز ويتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث من ذلك المصنف، ثم يذكر الإسناد بتمامه منتهيا إلى اسم المترجم بقوله هو الصحابي الراوي عنه الحديث. نعم. بقوله عنه به، أي بهذا الإسناد كما في الترجمة، ثم يذكر بقية الرموز وأسانيدها بنفس الطريقة حتى يأتي عليها. وإن تكرر الحديث في أكثر من كتاب من أصل المخرج ذكر جميع تلك الكتب مع أسانيدها، فإن تعددت طرق حديث واجتمع بعض رواة الحديث على شيخ مشترك بينهم ساق الأسانيد إلى أولئك الرواة المشتركين فقط، ثم قال الأخير ثلاثتهم أو أربعتهم عن فلان، أي عن الشيخ المشترك، وكثيرا ما يجمع هكذا بين الرواة المشتركين في أصول شتى، ثم يختم أسانيدهم بشيخ مشترك بينهم. الكلام هذا لابد من توضيحه بمثال، لأنه باقي وقت عندنا 4 دقائق فقط. نعم. أنا لن أطيل معنى هذا الكلام، ونأخذ لذلك هذا المثال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. ماذا قال؟ قال خاء ميم دال سين، يعني الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. طرف الحديث والباقي هو لا يهتم به في قصة صفية، وقال وفيه قصة صفية لما رجع بها وبنى بها في الطريق إلى غير ذلك من القصة الطويلة المشهورة. قال خاء في الصلاة، يعني البخاري في كتاب الصلاة 12، يعني باب رقم 12، عن يعقوب، وده المهم، عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. تمام؟ معي؟ معي شباب؟ نعم. طيب مسلم في النكاح، قال ومسلم في النكاح 14 واحد، يعني رقم 14 من كتاب النكاح، الحديث الأول في الباب. وفي المغازي 45 على 1 عن زهير بن حرب. يبقى البخاري خرج الحديث عن من؟ عن يعقوب بن إبراهيم الدورق. ومسلم خرجوا في موضعين، في النكاح وفي المغازي، عن مين؟ عن زهير بن حرب. وأبو داود في الخراج 24 الحديث الرابع عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي أيضا. والنسائي في النكاح 79 في الوليمة في الكبرى، السنن الكبرى غير المجتبى، عن زياد ابن أيوب. وفي التفسير عن إسحاق ابن إبراهيم. انت عارف الأسانيد هذه هتلتقي كلها بعد الشيوخ الأوائل، يعني ايه؟ يعني يعقوب ابن إبراهيم وزهير ابن حرب، يعقوب تكرر لا نذكره، وإسحاق ابن إبراهيم وزياد ابن أيوب، الأربعة رووا الحديث عن فلان. يقول أربعتهم، ودي طريقة اختصار للطرق كلها، يعني إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم وزياد ومين؟ وزهير ابن حرب وإسحاق، الأربعة. يقول أربعتهم عنه به، عنه مين؟ والحديث حديث إسماعيل ابن إبراهيم، اللي هو إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز، عن أنس عبد العزيز ابن عبد الوارث، إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز عن أنس. فيقول إن البخاري روى الحديث عن يعقوب ابن إبراهيم، ومسلم في النكاح وفي المغازي روى الحديث عن زهير بن حرب، وأبو داود في الخراج عن يعقوب، والنسائي في الكبرى عن زياد بن أيوب، الأربعة يعني يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، الأربعة عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن الأربعة التقوا في الرواية عن إسماعيل ابن علي. فهذه طريقة بيختصر بها الإمام المزي رحمه الله تعالى أسانيد الكتب، بدل ما يقول البخاري عن يعقوب عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس، والنسائي عن زياد عن إسماعيل ابن علي عن عبد العزيز عن أنس، وزهير ابن حرب عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس، قال الأربعة اشتركوا في الرواية عن إسماعيل ابن علي، واختصر الطريقة إلى إسماعيل ابن علي رحمه الله. تهينا؟ نعم. طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، وردتنا إجابات عدة، من المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن مصر محمد إسماعيل عبد العزيز وندى، ومن العراق جميلة، ومن الأردن سمر. وكان السؤال الأول عرف المسانيد واذكر أشهرها، ثم عرف بمسند الإمام أحمد تعريفا تفصيليا. كانت الإجابة المسانيد المسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل. ومن أشهر تلك المسانيد مسند أبي داود سليمان ابن داود الطيالسي. مش أشهر ولا حاجة أحمد بن حنبل، أشهر حاجة في المسانيد، وذكر سبعة مسانيد يا شيخ. نعم، أشهرها مسند الإمام أحمد. يقول وهو أول مسند صنف، اللي هو مسند الطيالسي أبي داود، مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، توفى سنة 204 أو 304 204 عالي. مسند أبي بكر أحمد بن عمرو البزار توفي سنة 299، وله مسندان المسند الصغير والمسند الكبير المعلل. مسند أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي المتوفى سنة 276 وقد روى فيه عن 1300 صحابي ورتبه على أبواب الفقه. مسند أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 وهو مسند كبير يقع في جزئين. مسند أبي محمد عبد بن حميد بن نصر توفي سنة 249 وله مسندان كبير وصغير. مسند أبي محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي المتوفى سنة 282 للهجرة. ومن أشهر تلك المسانيد مسند أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 240 للهجرة. 241 للهجرة. وأوله مسند العشر المبشرين بالجنة وفيه زيادات ولده عبد الله ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ويشتمل على 28,464 حديثة. وأشهر طبعات المسند الطبعة الميمنية في 6 مجلدات ولما اشترط الإمام أحمد في مسنده جمع الحديث الصحيح ففيه الصحيح وغيره. وقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابه المسمى القول المسدد في الذب عن المسند رد فيه على من زعم وجود أحاديث موضوعة في المسند وهو مطبوع في جزء صغير عدة طبعات منها طبعة بتحقيق عبد الله محمد الدرويش بدار اليمامة دمشق. يعني يقول يعني هكذا جيد توسع السؤال الأول. السؤال الثاني عرف المعاجم واذكر وصفا تفصيليا لمعجمي الطبراني الكبير والأوسط. تعريف المعاجم هو المصنف الحديثي الذي رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيخ أو البلدان ويكون الترتيب فيه على حروف المعجم. المعجم الكبير الطبراني ومرتب على مسانيد الصحابة مرتبين على حروف المعجم وبدأ بأحاديث العشر المبشرين بالجنة ثم رتب بقية الصحابة على حسب حروف المعجم. وطريقته في أن يترجم للصحابي ترجمة موجزة ثم يسند بعض أحاديثه إن كان مكثرا وإن كان مقلا فهو قد حرص على استيعاب أحاديثه. وأما الصحابي الذي لا يعرف له رواية فإنه أيضا يذكره ويترجم له باختصار أو يقتصر على ذكره فقط. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء قال الجزء الصفحة 16 الجزء 16 صفحة 122 وهو معجم أسماء الصحابة أو تراجمهم وما رووه لكن ليس فيه مسند أبي هريرة ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين في 8 مجلدات. أما المعجم الأوسط رتب الطبراني في هذا المعجم على أسماء شيوخه ثم يذكر مروياته عن هؤلاء الشيوخ وهم قرابة 1000 شيخ والله تعالى أعلم. جيد ما شاء الله مستوعبين. طيب أسئلة هذه المحاضرة شيخ. السؤال الأول عرف بكتب الأطراف وإلى أي طرق التخريج تنتمي أذكر 5 منها على وجه الإجمال واذكر طريقة ترتيبها وما فوائدها. السؤال الثاني عرف بكتاب تحفة الأشراف وطريقة ترتيبه مسلطا الضوء على أهم مميزاته وكيف تخرج الحديث منه. ذات الأسئلة ذات الحمد لله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الله يحفظك. جعل الله موازين أحسن. الله يجزيكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. أعزائي المشاهدين انتهت حلقاتنا لهذا اليوم على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري شرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهله هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله كيف يصلون كيف يصومون.